لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل ما سواه، لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا لله. قال البيضاوي: لعله رد لما عسى أن يجيبوا به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون. وقوله: له ملك السماوات والأرض، تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك الملك، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة. فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله تعالى: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. هنا في قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، اللام كما هو ظاهر هي لام الملك والاستحقاق، وتلحظون الحصر كيف أن قدم الخبر اللي هو لفظ الجلالة قل لله، وهذا يفيد الحصر، والأصل قل الشفاعة لله، فلله خبر والشفاعة مبتدأ إيش؟ مبتدأ مؤخر. المقصود أن الشفاعة هي ملك لله سبحانه وتعالى، ولاحظ المؤكدات الحصر وأيضا تفيد إيش؟ الاستغراق، فكل أنواع الشفاعة يملكها هو سبحانه. ثم قال: جميعا، هذه كلها مؤكدات على أن الشفاعة لا يملكها إلا هو، فالشفاعة ملكه كما أنه سبحانه تعالى والخالق، ويستحيل أن يكون ثمة خالق غيره، كذلك يستحيل إيش؟ أن يملك الشفاعة إيش غيره. يعني يجب أن تكون المسألة واضحة، أن إذا كان يستحيل ويمتنع أن يكون ثمة خالق غيره، فكذلك يستحيل ويمتنع ماذا؟ أن يكون يعني غيره يملك الشفاعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة: فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال، فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال، ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا لها، بل هذا ممتنع كما يمتنع أن يكون خالقا. قال: فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال، ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا لها، بل هذا ممتنع كما يمتنع أن يكون خالقا. هكذا قال رحمه الله في الفتاوى 14 صفحة 406. إذا كان الله تعالى هو المالك وحده ولا شريك له، فمما يملكه الشفاعة لا يملكها غيره. فكذلك أيضا، لأن لو واحد قال في خالق غير الله، قل هذا مستحيل ممتنع. كذلك أيضا، فتلحظ الآن أن الكلام شيخ الإسلام رحمه الله يعني هو جعل ملك الشفاعة مما يتعلق بالربوبية، أليس كذلك؟ وكلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن جعل من جهة الله، من جهة الطلب، يقول: أنت إذا طلبت الشفاعة من مخلوق هذا شرك، من جهة أنك إيش سألت مخلوقا شيئا لا يقدر عليه إلا الله. فنقول في هذا أنه وقع الشرك من جهته، من جهة الربوبية، عندما يظن أن شخصا إيش يملك الشفاعة. والأمر الثاني من جهة أنه طلبها المخلوق، والطلب والسؤال هذا الشرك، لأنه طلب منه شيئا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. ذكر عندك آية سورة يونس، والتي هي نص صريح في أن اتخاذ الشفعاء ماذا؟ شرك. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضر، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. جاء الرد: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى الله تعالى اتخاذ الشفعاء سماه شركا. ذكر الآية الكريمة التي بعدها، قال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. معنى هذا يعني هل لا نصرهم هذه الآلهة التي إيش يتقربون إليهم ويتألهونهم، معنى قربانا آلهة يعني يتقربون إليهم ويتألهونهم. يبقى عندنا إشكال قد يرجع على بعض الناس، لكن نبه عليه، أن في آية أخرى قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهنا إذا تقرر أن الشفاعة لله سبحانه وتعالى، فإذا يكون استثناء هنا ماذا؟ يكون متصلا ولا منقطعا؟ يعني سيكون حتما هذا الاستثناء يكون منقطعا، هذا الاستثناء منقطع. فقوله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا ما شهد، هذا الاستثناء منقطع. نعم، بعضهم قال انه متصل، لكن لا، الذي حرره شيخ الإسلام وانتصر له وهذا هو الذي يتفق مع الآيات الأخرى أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى أن الاستثناء يكون عيش منقطع يعني. تجيب كلام شيخ الإسلام رحمه الله لمن أراد الفائدة في الفتاوى 14 الاستثناء منقطع في 14 391 و402 وعلى كل كما قال رحمه الله الشفاعة من الله مبدأه الشفاعة من الله مبدأه وتمامه على من عليه سبحانه وتعالى فلا يشفع إلا هو أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. طيب يبقى عندنا هنا في شبهة نحب أن نشير إليها كما ذكر المصنف رحمه الله نشير إليها بإيجاز أن البعض أحيانا لما تقول أن الشفاعة ملك لله والله تعالى يقول قل لله الشفاعة جميعا يقول هذه الشفاعة نعم هي ملك لله سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى أعطى الشفاعة لنبيه عليه الصلاة والسلام يقول هذه الشفاعة أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع يقول أنا أطلب هذه الشفاعة التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام فرد المصنف رحمه الله على على على هذه الشبهة من جهته الرد الأول كما جاء في كشف المبعات قال رحمه الله أن الله تعالى أعطى الشفاعة للنبي نعم لكن نهاك ماذا نهاك أن تطلبها من إيش من منهم قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد فلا تطلب الشفاعة من المخلوق الشفاعة التي لا يقدر عليها الله إنما تطلب منه سبحانه وتعالى فمن سأل مخلوقا شيئا لا يقدر عليه الله إلا الله كالشفاعة مثلا في تكفير الذنوب ونحو ذلك هذا شرك أكبر لأنه صرف العبادة غير الله والرد الثاني ذكر الشيخ رحمه الله في هذا قال أيضا الشفاعة أعطيها ماذا أعطيها الشهداء أعطيها الأفراط أعطيها كذا أعطيها الملائكة فهل تطلب الشفاعة من الأفراط ولا تطلبها من الشهداء فالأمر في هذا واضح أنها لا تطلب من هؤلاء وجواب ثالث ذكر بعض أئمة الدعوة أنه في الرد على على على على هؤلاء إذا قال أن الشفاعة أعطيها محمد عليه الصلاة والسلام ويقال أيضا الله سبحانه وتعالى أعطى الجنة إيش للعشرة وغيره من الصحابة أليس كذلك هم مبشرون الجنة أعطوا ذلك فهل يقول قائل إذن أنا أطلب الجنة من أبي بكر ولا من عمر هذا لا جواب الرابع ذكر بعض العلماء أيضا أن هذه الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ليست ملكا مطلقا ليست ملكا مطلقا أليس كذلك لكنها ملك بماذا ملك معلق ملك إيش معلق بإيش نعم بالإذن والرضا فليس ملكا مطلقا وإنما هو ملك معلق بالإذن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لا يشفع ابتداء كذلك وإنما ماذا يستأذن كذلك عليه الصلاة والسلام وكذا الشفعاء فهناك إذن وأيضا هناك لابد من أيضا الرضا فلا بد من الإذن للشافع ولا بد من الإذن للمشفوع أنه قد أحيانا يشفع الشافع لكن إيش لا تقبل شفاعته أليس كذلك كما أن إبراهيم عليه السلام يشفع لأبيه لكن هل هذا إذن للشافع قدر الله ذلك ويقع لكن هل أذن المشفوع له أبدا قال لما قال إبراهيم عليه السلام الحديث الصحيح قال ألم تعدني أنك لا تخزني وأي خزي أخذ من أبي الأبعد فيقال انظر فإذا بأبيه آزر صار إيش صار ضيقا ثم يؤخذ بقوائمه فيلقى في نار جهنم عادل الله من ذلك ونوح عليه السلام شفع لابنه لما قال إن ابني من أهلي قبل شفاعته لما قبلت ما قبلت المقصود أن, أن, أن, أن, أن هذا الملك هو ليس ملكا مطلقا وإنما هو معلق بالإذن والرضا والله أعلم واضح كلام المسألة كيف يعني هذا مثل الشفاعة لنوح كان في الدنيا والشفاعة شفاعة إبراهيم لأبيه أيل في الآخرة الآن يعني إيه لا هو ما في إشكال لو جيت مثلا لو جيت مثلا قلت يا فلان يعني كونك مثلا تطلب الشفاعة من محمد تطلب مثلا الشفاعة والدعاء من محمد صلى الله عليه وسلم هو حي في مقطع يعني ما في إشكال في هذا أو مثلا لو جيت فلان قلت تعال اشفع لي اشفع لي في قضاء الحاجة هذه، ما في إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجر، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. لا هذا الشرك أكبر، ما في كلام، لكن الكلام فيما يقدر عليه. لما تطلب الشفاعة من مخلوق فيما يقدر عليه، يعني تقول ادعو الله لي، عندك الآن إذا رجل تتوسل في الصلاة تقول ادعو الله لي، يعني يبقى هذا في الأصل المشروع.